والله شباب معلش يخلي من ايوس كافي نقدم لكم الحلقة 43 من برنامجنا، واليوم بس انا وانمار العبيدي شوي حنسوي امسية. اليوم اليوم اليوم راح نلعب بيها احنا وحدنا اليوم. اي دانون انه فصل عند انترنت، تعرف اني احس احنا بعصر السرعة طبعا يعني جديات العالم تتقدم واحنا نرجع لورا عادي. هو تشوف اني صار اليوم المقطوع عندي الانترنت هسه دانر انقطع. انت من اليوم دزل من المار اليوم دزلنا مسج قال مو اكيد انا مفصول عندي انترنت فمو اكيد، بعدين وراها قال شباب رجع انترنت ف يعني ما كنت حاله، بعدين دانر طلع دي يقول نفس الشيء خربطة. بس المهم صفينا بس ثاني صار قطع مبرمج اني انقطع يعني من الانترنت دانر صدق امانة بغداد ما تعرف شنو الربط انقطع مبرمج صار بالانترنت بيناتنا. يمكن تعرف شنو انت صح قاعد بعمان بس اللي مسيطر على الانترنت مال العراقيين هم الحكومه العراقيه. اي يمكن انقطع عليك الانترنت. فعلى العموم اليوم طبعا احنا يعني صح دانا مو موجود، فبس انا وانمار ان شاء الله راح نغطي هواي مواضيع صارت، واعتقد احنا نكفي لانه يعني هو دانا يعني اصلا بس هو بس مجرد نجيب لنا صوته حلو. اي بس غيرها بس وانت صوتك حلو والله يخليك. انا اصلا دا افكر اقدم بذا فويس وراح يمكاظم الساهر ان شاء الله. هو انا طبعا كل شيء ما اعرف ايش شيء يصير بذا فويس، بس اشوف مرات على فيسبوك بوستات شيء ماخذين صور وفنانين ما اعرفهم هم من امان، بس بين الوضعيه ممتازه كل متونسين عليها. اي راح يمكاظم الساهر وعوف ياس كافيه وعوف الصيدله وعوف كل شيء. هاي خلص تخيل هيك الصدق يعني يعني اكبر اكبر غلطه بحياتك تسويها شكو شيء بعدي راسني عوفه زين. شنو اول شيء احنا نسولف عليه؟ احنا ما صار عندنا في موضوع معين راح يعني يعني يكون هو الثيم والحلقة مالتنا نسولف هو هو شوف يعني هالاسبوع المؤتمر اللي صار يمكن اللي دي يسمعونه يعرفون الجي دي سي اللي هو جيم ديفلوبرز ديفلوبر ديفلوبرز كونفرنس. شوف زين انا نسيت الانجليزي. لا انت قلتها صحيح بالبدايه ديفلوبرز بس قلتها عادي. لا قلت ديفلوبرز ها ما بينت بالتسجيل مع الاسف. المهم مؤتمر المطورين الالعاب طبعا هوايه باخبار هوايه بشغلات راح نحكي عليها ان شاء الله، بس قبل ما نبلش طبعا هيك اكفت مثل ما يقولون. ها الموضوع الثاني عندنا طبعا هو الاندرويد وير. هو هذا انا هسه افكر بيه، اعتقد هو هذا اكثر موضوع يعني شوي كبير. اي بالضبط. اي هيك هاي الموضوعين بس طبعا اكيد مثل ما يقولون عندنا طراطيش بالبداية نطرطش هسه شوي عليكم. بالضبط نطرطش عليكم. طبعا اول شيء هيك يعني لان احب احكي عن الالعاب ميتال جير سوليد 5 جراند زيروز اللي هي يعني اي واحد يلعب اكيد سامع بميتال جير وهوايه فانز للميتال جير. نزلت جراوند زيروز بسعر 30 دولار وطبعا لاول مره بالحياه تصير بالاردن اكو واحد يجيبها ب 29 دينار. بعد ثاني هيك صفن 29 دينار ها هاي شنو هاي من ايش وقت هيك اسعار معقوله نافس بيه حتى امريكا. بالضبط اقول لك من شنو يعني هو عندنا هذا موست وانتد اللي هو بوسط البلد بعمان يعني دائما هو يجيب ارخص شيء، فالبارحة أعلن أنه جايبها ب 65 دينار للبلاي ستيشن 4. بحيث أنا قلت لعبة ب 30 دولار بالستور ليش دا أشتريها ب 65 دينار؟ ف 65 دينار يعتقد 100 دولار لتحجي. فبعدين اليوم اليوم هذا محل لا أعلن أنه جايبها ب 29 دينار. بعد قلت ما شاء الله والله والله عم يتطورني. زين بالنسبة أنا شو دا أقول لك هي هي يعني جراند زيروز هي مو دي ال سي. لا هي شوف هي ميتال جير سوليد 5 على اساس انها تكون عباره عن عن جراند زيروز وتكون هي ذا فانتوم بين على اساس تجي بسي دي واحد هيك يسووها. ان جراند زيروز فشي مثل المقدمه لذا فانتوم بين وذا فانتوم بين هي اللعبه الكامله، بس هيديو كوجيما بحركه غريبه او حركه ذكيه نزل هسه جراند زيروز اللي هي اللعبة تقريبا بالمهمات ساعتين إلى ثلاثة، وإذا سايد ميشنز وتكمل كل شيء تصير ست ساعات. يعني لعبة صغيرة. أوكي هي open world لكن منطقة واحدة بس. أنا سمعت 18 دقيقة، ما أدري وين شفتها بمكان. أي هاي أكو واحد مخلصها في 18 دقيقة. هذا سبيدران. أي سبيدران خلصها في 18 دقيقة فعلًا. فهي مثل برولوج حيكون للذا فانتوم بين. ذا فانتوم بين احتمال تنزل يعني بداية 2015. فممكن هيديو كوجيما اعتبرها مثل التجربة، يشوف مثلا شلون النكست جينيريشن يشوف، لأن متل جير عمرها ما كانت اوبن وورد، متل جير نهائي ولا مرة كانت اوبن وورد، فيمكن فتشي تست يشوف شلون الرياكشن من اللاعبين عليها ومن الفانز مال متل جير، خصوصا متل جير يعني انت تحكي عن لعبة من ايام البلاي ستيشن 1 والسيجا وهذولا، يعني لعبة كلش عريقة. صحيح. اي زين شو اسمه انت يعني اخذتها لو بعدك؟ والله اني بعدني لانه اني المشكله هسه عندي انفيمس سكند سان باشر راح تنزل، عندي نوعا ما اهم من متل جير، فيعني اخذ انفيمس سكند سان بعدين اخذ متل جير. بس انا ليش ذكرت هالمتل جير؟ لانه نزلوا لها ابلكيشن على الايفون، يعني على الاي او اس والاندرويد. هذا الابلكيشن انت من تربطه تسوي سينك بينك وبين اللعبه، يفتح لك الماب، وهاي يعني شلون سكند سكرين يصير، هذا السكند سكرين اكسبيرينس، بعد بدي تستخدمه ويا ما تلعب بالاوبن وورد. اوكي هي الخريطه مو كبيره، انه هي قاعده عسكريه وحده تلعب بها بجراوند زيروز، لكن هم انا في شيء حلو. وبنفس الوقت هي عباره عن لعبه انت تسوي بها جنود، تسوي بها مثل الجيش وتدزهم الحروب ومهمات، بس طبعا هاي المهمات انت ما تشوفها بس توصلك تقارير. يعني شلون مثلا اكو هواي العاب هيجي على ايفون والايباد، مثل حتى لعبه اساسنز كريد، لعبه جالكسي امباير، كلها هيجي هوايه، فهمين هاي فتشي اضافه، ففتشي حلو انه تشوف جراوند زيروز، يعني تقدر همين تسوي سكند سكرين على ايفون والاندرويد يعني على الاقل استغلوها احسن من جي تي اي. اي بالضبط جي تي اي ترى فتشي خزوني. اي يعني حرامات يعني كيفت بوقت لما نزل الابلكيشن من قالوا هاي من حكيت عليها، بس بعدين لما استخدمتها اني ما شو شفتها كلش عادي، يعني كلش بتستوى يعني حتى شنو بس تقعد تدرب وتشرب، وبصراحه انت في حياتك في يوم دربت اني ولا دربت ولا مره، اني ولا دربت ولا اصلا اني ناسي اكو شلب بجي تي اي. انا بس اشوفها لما اطلع بشو اسمه بفرانكتون، مو هو ايه ايش لما اطلع من البيت الاقيه مثلا صدفه مثلا. ما ادري بس على العموم لعد هي شوف ضروريه يا مال، بعد خلص لازم يجمعون كل شيء. اي شو سوى مثلا باتل فيلد من بكتب الاي 3 مو كانت من تعرضوها، وشون سوى استراتيجيه واحد استخدمها هاي الشغله على ايباد لا تستخدمها. اي ذاك يوم شغلتها طلع لك الخريطة، طلع لك الستاتس ماتك، منو أكثر كيلز، منو هاي تقدر تعدل حتى على الأسلحة، تسوي السولجر ماتك، فشي كلش حلو مال باتل فيلد ومرتب. بس أنا أقول لك يعني بي تكنيكال إشوز، يعني على غفلة يقطع، على غفلة هاي طبيعية، احتمال مشاكل كونكشن مال يعني إنه مال الإنترنت ماتي احتمال. أي أكيد طبعا مو هذه. والله شقاقي زين. وشنو بلا بعد وانت قلت اللعبه ب 29 دينار وهي ب 30 دولار، يعني انا افتهمت وش يعني ديسك واحد هي تشتريها اللعبه؟ اي هي سي دي لكن سعرها هيك رخيص يعني. زين اذا تاخذها اماني ترى سوري يعني حتى اللي يسمعونه لا تقولون يعني علي ما يفهم، هو يصدق ما فهم متل جيران يعني اقل لعبه اكثر لعبه يمكن انه ما عندي اهتمام بها هي اي اني اني اني متل جير هم ترى يعني بس اني لاعب سنيك ايتر اللي هي الجزء الثالث which is كان جزء خرافي. بس انا اقول لك من صارت اوبن وورد انا قمت صرت كلش انترستد باللعبه، بحيث هسه دا اقرا سعودي جيمر دا يسوون كل يوم، لا والله مو كل يوم، يمكن بالاسبوع مرتين او كل اسبوع دا ينزلون قصه مال جزء من متل جير. شلون يقول لك اقرا هذا الشيء اذا انت ما لعب متل جير قبل، اقرا هذا الشيء حتى تكون جاهز لما تيجي تلعب جراوند زيروز. حلو والله عداني يمكن لازم اقراه، ما طول هو سعر رخيص اللعبه. زين هسه هي مو هي اوريدي اكو متل جير 5 صح؟ هي هاي متل جير سوليد 5 جراوند زيروز، وبعدين راح تنزل متل جير سوليد 5 ذا فانتوم بين اللي هي ذا فانتوم بين هي الكامله متل جير الزيه كامله. بس هي مو اكو كان قبلها متل جير سوليد 5؟ لا لا لا قبلها كانت متل جير سوليد 4 اللي هي غانز اوف بيتريتس على بلاي ستيشن. اوكي وبعدين نزلت متل جير رايزنج اتوقع اي متل جير رايزنج نزلت ونزلت اي متل جير رايزنج ريفنجز اللي هي اصلا كانت يعني ما تلعب انت بسنيك تلعب بهذا رايدن وهاي اوكي اوكي يعني اعتقد توضح الصوره اي ما ماكو لا فايف ماكو فايف هسه جراوند زيروز هي اول شيء من الفايف اوكي لعد يعني انتو اللي تسمعوني اذا انتو هم مثلي مو كلش مهتمين بمتل جير هسه شكلكم عجبكم تجربوها روحوا اقروا القصص مال سعودي جيمر اي لا هي شوف نقطة تحول يعني متل جير سوليد 5 نقطة تحول يعني حتى بوكي تتذكر هي ما ادري اذا حكينا عنها بالبودكاست او لا قبل هواية هيديو كوجيما قال اني كلش مقهور انه الفايف مالتي ما راح تصير مثل الفايف مال جي تي اي لانه هو هيديو كوجيما من سوى متل جير سوليد 5 اوبن وورد كان شلون المثل الاعلى مالته جي تي اي اوكي من شاف جي تي اي 5 صارت ثلاث شخصيات وتبدل بيناتهم وهاي انقهر قال اني هذا قال هذا تبدل الشخصيات السريع وثلاث شخصيات واوبن وورد وما اعرف شنو هذا هو مستقبل الالعاب واني مقهور لانه الفايف مالتنا ما راح تكون مثل الفايف مال روك ستار خطايا بس هو ما صورك احد في اليوم راح يعارض على المتل جير من ورا الفانز مالتها هواي عندها فانز مو طبيعيين اي يعني هي بتبقى متل جير لها شلون طابعها الخاص يعني اوكي هي صارت اوبن وورد هسه لكن تبقى هي لها شيء خاص بالضبط تبقى مالتها في شيء خاص اي زين بعد شنو عندنا الاخبار نسولف عليها عندنا سوني اعلنت على الفي ار هو اي خلينا نبلش الاوكيولس ريفت اي بالجي دي سي طبعا سوني اعلنت عن بروجكت مورفيس اللي هو الهيدسيت الفيرتشوال رياليتي يعني هذا المناظر اللي انت تلبسها وتعيش بعالم خاص اللي هو شبيه الاوكيولس ريفت خلينا نقول بس صراحه يعني احنا حكينا عنها بوقتها من طلعت الاشاعات قبل ما ادري كم بودكاست وحتى بوقتها قلنا احتمال انه سوني راح تستغل ادفانتج انه عندها الكاميرا مالتها والتحكم مال بلاي ستيشن موف انه يا هاي انت قلتها بالضبط وفعلا مثل ما توقعنا حتى تشوفون المار لما يتوقع شيء شقاقي شوفون انا شلون انسان تكنولوجي بحت بالضبط طبعا مثل ما توقعنا 100% بروجكت مورفيس اجى عبارة عن مناظر بيها اربع لدات على الزوايا هاي اللدات هي نفسها الاضويه اللي تطلع بالجويستيك مال بلاي ستيشن 4 اللي تطلع مثل الايد مال بلاي ستيشن مال بلاي ستيشن موف يعني اللي هي بلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 4 هذا يصير عن طريقه ويا الكاميرا مال بلاي ستيشن 4 يصير التراكينج اللي انت وين انت بالضبط وين دا تحدد مكانك شلون دا تتحرك والتراكينج مالتها كلش دقيق لانه الكاميرا هي اوريدي مال بلاي ستيشن 4 جدا دقيقه لان هي كاميرتين تاخذ بحيث البعد وتاخذ الطول والعرض فانت من تتحرك حتى تقدر تقول لك انت البوزيشن مالتك هسه هنا انت هسه لازم شويه تتحرك لها فلان جهه بس الشغله الحلوه علي والغريبه هسه انت هسه انا مثلا جويستيك بلاي ستيشن 4 اذا احط ايدي على الضوء راسا تفصل الكاميرا هذا حتى لو درت وجهك عن الكاميرا يبقى التراكينج موجود اوكي شلون الظاهر اكو فتشي انه يعني هم اضافه الى التراكينج مال الاضويه مال الكاميرا مسوين تراكينج عن طريق الجايروسكوب والاكسلامتر مثل الاوكيولاس ريفت بس طبعا مو بنفس فعاليه الاضويه مو بنفس فعاليه اللدات اي بس على الاقل انه مره يمكن ما راح يقول لك ما راح يطق فتره طويله هو شو اسمه بالضبط ما راح يطق فتره طويله بس بنفس الوقت هذا يعطيك مجال انه انت تفتر حوالين نفسك 360 درجه وانت اللي تلعب ما ينقطع عليك اللعب ما ينقطع شيء بحيث ويعني كل الهاندز اون اي جي ان سووا هاندز اون عليها جيم سبوت سووا هاندز اون عليها يقولون احسن بمليون مره من الاوكيولاس ريفت اولا الديزاين مالته كلش حلو هو اوكي بعده بروجكت لكن الديزاين تشوفه رائع الديزاين مالته كلش حلو ثانيا مشاكل الدوخه ومدوخه وهاي الشغلات حلوها اوكي اوكيولاس ريفت همنا باخر بروتوتايب حلوها لكن همنا يعني حاليها اصلا هم سوني التراكينج مال اللدات كلش مضبوط بحيث اكل الاي جي ان سوى هاندز اون انه هيجي عالم انت بحركه راسك تمشي بيه، يعني مي وشغلات وهاي وجبال، بحيث يقول الحركه البسيطه راسا يصير ريسبونس، لانه هاي اللدات مو انت على اربع زوايا، فمثل ده يشكل مستطيل على راسك، وبس تتحول ابعد هذا المستطيل راسا تتحول الشاشه وياه، راسا تتغير الحركه مالتك. فلهذا كلش دي يشوفوها احسن من الاوكيولاس ريفت، دي يشوفوها اصلا الفيوتشر للفيرتشوال رياليتي هيدسيتس، يعني هي هاي المستقبل، هو هذا الشيء المضبوط، هذا الشيء الصحيح. طبعا هو بعده بروتوتايب وبعده بروجكت، لكن الشاشه 1080 بي، الريزوليوشن جدا عالي، الجرافيكس دي يكون تشتغل 100% مضبوط. ها وشغله وهمين لعبه ايف فالكيري اللي هي اصلا كانت على اساس خاصه بس للاوكيولاس ريفت، بعدين ما ادري الظاهر سووا مشاكل ويا الاوكيولاس ريفت راح تطلع للكل. فوزت شكلها ايش هاي؟ اي اصلا هي من اعلنوا عنها قالوا هاي اكسكلوزيف للاوكيولاس ريفت، هذا الغريب. ايف فالكيري، ايف فالكيري هي عباره عن لعبه طيارات، انه انت هم عن طريق الهيدسيت والفيرتشوال رياليتي هم تتحرك بالطياره وتتحكم بيها. قالوا هاي اصلا يعني كانت فتشي كلش قدم شلون انت تقارن بين اوكيولاس ريفت والبلاي واللي هو البروجكت مورفيس، بين انه بروجكت مورفيس احسن بالتراكن، كلش افضل اسهل. ما عدا هذا همينه تصميمها لما تقعد على الراس تقدر انت تستخدم هيدسيت ثاني على اذانك، يعني اذا سماعات اذا هاي ماكو اي مشكله، بحيث انك تقدر الهيدسيت اصلا تدخله بين بين هي المناظر، فما تسوي لك اي مشاكل. بس تري ما ادري انا بعدني يعني هاي موضوع ال مال الفيرتشوال رياليتي ومدري منو هاي شكلها يعني ايش قد حاولوا بها قبل، ترى هواي كل شوي شركات سوت هم من هاي النظارات مال طلع بيها ومدري شنو هذه، وبعدين يعني لسه ما شفنا فد برودكت ناجح ونزل بالسوق والناس تشتري منه مثلا حال يعني مثلا تليفونات ايفون لو مثلا نكسس لو هذه الناس كلها تشتري عاد وتستعمله بشيء طبيعي. صحيح. بس اشوف بروتوتايبس وكم واحد ينزلوا وبعدين يفشلوا وهذا يعني ما يعني الى متى احنا راح نظل نشوف هاي البروتوتايبس والنماذج وهذه، ما راح نشوف شيء حقيقي. اي هو هذا الشيء طبعا صحيح، يعني احنا ما نعرف اصلا، وهي تعرف شنو علي بهاي الشغلات مشكلتها سعرها. بالضبط سعرها يكون غالي، واضافه الدعم يعني لازم يمكن اللعبات كلها لازم يطوروها عليها وما ادري شنو، ومو وايد ناس يطورون عليها. اي يعني تعرف شنو، اذا ما تطورت الالعاب كلها عليها يعني انت تكون حالك حال مشتري لك بس مناظر ومش شاشه، بس شاشه. بالضبط شاشه على عينك لا اكثر ولا اقل، يعني هم تلزم الجويستيك وتلعب انت. ف يعني ما راح تكون ذاك الفرق. ثانيا سعرها يعني بروجكت مورفيس مثلا بهاي المواصفات وبهاي التقنيه الحديثه وهاي، هل من الممكن ان ينزل سعره مثلا اقل من 600 دولار؟ مستحيل والله. بس هم مو كذا قالوا الاوكيولاس ريفت راح يكون في شيء من 500 مدري 400. زين قالوا 500 روح 500 دولار. زين ادي 500 دولار ترى اغلى من البلاي ستيشن 4 نفسه. بس همنه اي همنه غالي. بالضبط انا سد دا افكر بيها يعني راح اشتري لي اكس بوكس 1 من احسن لي. بالضبط يعني النسخه مال تايتن فول تجي كلها بها لعبه من وياها وبوس هم يطق يعني انت تشتري فد شيء اكسسوار للجهاز اغلى من الجهاز نفسه، يعني شغله شويه مو منطقيه صراحه. بالضبط فهاي واحده من المنتجات نقدر نقول عليكم ما راح تشوف الضوء بحياتها. بس مجرد ان حكينا عليها شويه هم قسم كم واحد يعني كان محظوظ انه يجربها وهاي ما تعرف انت يعني باع سوني يعني سوت حركه قويه بالبلاي ستيشن 4 من طلعتها بهيج سعر، يعني هناك تخيل هيك مثلا ينزلون هذا هو البروجكت مورفيس بسعر فشي مثلا 300 دولار، يعني تخيل اذا هيك مثلا يكون سعره ايش راح يصير بالدنيا. ما ادري حتى 300 ما هوايه 200. انا برايي الاكسسوار واحد ناجح والله 150 جديات، ما يصير اكثر 100 150، ما يصير اكثر. المفروض هيك شغلات اكسسوارات. اقول لك شوف الابل تي في 100 دولار، ومع ان هي الشركه يعني معروفه باسعارها الغاليه هذه، بس ما ادري المشكله انت تعرف شنو المشكله، مو انه انت تسعر الجهاز هيك وتنزله، المشكله انه هو الجهاز تصنيعه ترى مكلف. اي دافت التكلفه والهذه طبعا يخوفون شيء. يعني هو الجهاز نفسه تصنيعه مكلف، يعني سوني هم خطيه تريد تربح. اي ما ادري يعني هو اي بالضبط. فليش لازم انه لحد ما يكون وقتها من صدق واحد انه ينزل جهاز يلا ينزله، حتى يكون التطوير مالته رخيص، التكلفه منه تكون قليله، حتى منه يعني الناس استفادوا بنفس الوقت الشركه بتستفاد. فبعد ما انا عموما ما راح نشوف هذا الجهاز بنسى اقول لكم. انا صراحه من المعجبين بروجكت مورفيس، يعني لما اسد تقول لي اوكيولاس ريفت، انا اوريدي من الناس اللي مهتمين بهيك شيء، يعني حاب اشوف هاي التكنولوجيا تتطور، وحاب اشوف هاي التكنولوجيا تصير متناول الكل. وكنت من كلش متابع الاوكيولاس ريفت، واكثر من مره حكيت عنه وسويت بوست عنه وهيك. بس هسه لما شفت ماي سوني قلت لا، لانه سوني فعلا عندهم الادفانتج مال التراكينج مالتهم القوي. يعني بالمناسبه الكينكت ايش قد متطور، الكينكت مال مايكروسوفت، لكن الكينكت هم أنا يبقى مو كلش يسوي تراكينج مضبوط، لانه انت الاجسام عندك تختلف مال الناس، اكو عندك فرق بالاجسام وفرق بالاضاءه، هاي كلش تاثر على الكينكت. لكن سوني لانه تعتمد على الليدات هاي الزرقة والألوان كلها، التراكينج مالتهم كل شيء يكون مضبوط، ويعني يقدر يرسم لك الشكل مال التراك على الجسم بشكل كلش دقيق. فلهذا من شفت البروجكت مورفيس 4 ليدات على الشاشة كلها، بحيث يسوي مستطيل على راسك ويعرف شلون انت تتحرك، قلت لا هذا احسن من الأوكيولاس ريفت. والله بعد ما نعرف ان زين هو الأوكيولاس ريفت بالمناسبة ما ترى خلوه له أضوية بالاخير. اي مو شفت انت هذا شنو هذا اذا اثبت لك شيء، يثبت لك شيء واحد، انه تكنولوجيا سوني هي الصح، طريقه سوني هي الصح، حتى احسن من الكينكت، انه انت هاي الليدات والكاميرا هي اللي، لانه هاي تسوي مثل هي يعني بالبرمجه وبالترجمه تسوي مثل الشكل يعني خفي على راسك، بحيث يبدي يسوي تراكينج مضبوط. يعني قلت لك المبدا مال البروجكت مورفيس انه هاي الاربع عضوية تسوي مستطيل على راسك، فانت كل ما تتغير اضلاع هاي المستطيل خلاص راسا يترجمها الحركه. بلي ما ادري، انا مو كلش متحمس، بس انت اذا متحمس هذا كلش. انا متحمس للتكنولوجيا، لكن قلت لك هي تبقى هاي الشغله، خصوصا الفيرتشوال رياليتي، تبقى مشكله السعر. مشكله السعر هو اللي يدمر هاي التكنولوجيات، لانه هي مو هي لانه الشركات يريدون ينزلوها غاليه، لكن هي تكلفتها غاليه. اي قلت لك بعد دراستنا هواي شغل عمال يقول قطع رخيصه والهذي بالضبط، بس ما راح تطول هواي. اي يعني ما سواها بالثمانينات بالتسعينات، فهي قدروا يسووها هسه. اي صحيح، ينزل برودكت مضبوط. زين بعد احنا شنو عندنا الاخبار؟ طبعا اكو اخبار، يعني قسم من الشغلات المفروض كان نحكي عليها هو بي دانر، لانه مثل شغلات ما تطوير، لانه هو صراحة كانما مؤتمر مال نوكيا او فتشي، وراح جرب الاجهزه مالتهم، وعنده هواي اخبار حلوه. انه يعني هي مو في الاخبار، يعني انه اذا ما تنحكي هسه خلاص تخرب، لا انا عادي واحد موضوع نسولف فيها. فان شاء الله على الحلقه الجايه دانر اللي يشاركنا بالشغلات اللي هي المواضيع اللي هو اللي كان عاجبه يسولف فيها. بس احنا راح نكمل، طبعا عندنا هواي اخبار، فلازم شوي يعني نحكيها بشكل سريع حتى نسولف على الموضوع شو اسمه الاندرويد وير. ف واحدة من الشغلات ابل ما اعرف ليش طلعوها بصراحه، الايفون 5 سي 8 جيجا كان البارحه او البارحه نزل هذا الفيرجن بامريكا، بس ما انا صرت ما شفت السعر، خلينا نشوف هسه بيش حيكون. بس هم مو قالوا انه ما راح ينزل على اساس بامريكا؟ لا، وين راح ينزل؟ بالعالم كله عدا امريكا، ما ادري اني قريت هيك شيء. اتوقع صدق ايه لا والله ما ادري، يعني انا لما حتى خلينا نشوف والله اي ما موجود عندنا. اي ما راح ينزل بامريكا. زين خلينا نشوف مثلا يو كي هسه، مثلا فايت على ستور مال يو اس، نحاول نسوي يو كي. اي نزل بس يعني مثل يو كي بي موجودة 8 جيجا واكو موجود 16 و32. ما ادري هل هو سناس انا ما افتهمنا يعني هل هو الايفون 5 سي يعني صارت عليه ما ادري صراحة عبالك تحس يعني ابل هيك دا تريد تبيع الايفون 5 سي شيب باي طريقة ممكنة ممكن دا تريد تخلص من ستوك مالته ما ادري ايه بس على عمي يعني انا قلت لك انه انا مات الجهاز ايفون 5 سي يعني عادي ايفون 5 دا استعمل ايفون 5 بس بكفر غيره وهل ما راح حتى ريت ماكو كفرات عليه ايفون 5 سي المشكلة بس الوحيد هو مالتهم هذا هم الكيسز هاي بها ظروف منو حلوه شكلها بس هو هذا الكيس الوحيد اللي انا شفته للايفون 5 سي اما البقيه ماكو يعني مثلا الشركات دا تسوي مثلا الايفون 5 وال5 اس بس السي يختلف ف انا عندي ما اشتريت واحد بكته ليش ابك دبابه كان يركب على 5 والله شركب على مات ال5 سي فبقيته هلا بس يا بس غيرها مثلا شغلات الفيكات والهذي ماكو على العموم الظاهر ما ادري ابل تريد تخلص من الستوك بس على العموم اذا انت قاعد مثلا انجلترا او استراليا وبقيه الدول عاجبك تشتري ايفون ف بصراحه صدق ما اعرف شلون حتى انه ننصح بيه واحد بالضبط نعم يعني اذا تريد فشي بسيط يعني ما 8 جيجا يعني احس استخدام بنيه اكثر ايفون اي يعني 8 جيجا اذا ما تريد تاخذ صوره هوايه وبس تريد تستعمل ابلكيشنز اتوقع يكون كافي بالنسبه لك ابلكيشنز كم اغنيه هاي اي بس اذا ما ناوي تقول باي ايباد وتخلي بيه كوما شغلات هاي ما صوري في ذك لا انا 16 جيجا دعاني بي الله يخليك انا هاي تدري اول مره بحياتي يصير عندي 32 يعني كله دائما كنت 32 انت كله دائما هسه 16 هسه 16 على مود ما كان اكو بستوك او شيء مو لو لا والله على مود الجيب ها على مود الجيب ايش اكو بيها ف اي ما داني اخر مره اخذت صدق حسيت الفرق يعني ما ادري قبل جديا صعب شويه 16 جيجا اي لا خصوصا انه الابلكيشنز قامت تكبر تكبر تكبر ويا كل ما تتطور اجهزه تزيد المساحه مالتها فبالاخر ما ادري ايش كذا حنوصل اي بحيث انا هسه وصلت مرحله انه كنت داري احدث ال 7.1 فيريد فري سبيس 2.5 جيجا انا ما عندي الفري سبيس كان 700 ميجا فاضطريت الغي كل الاغاني اللي عندي الله هسه ولا اغنيه الله صفر انا قليل اغاني عندي الاغاني عندي بس لما مثلا يجزون عروض مثلا ابل بين فتره شغلات هذه مثلا انا راح انزلها ببلاش لكن ما ادري اذا قريت بوكيت نزلت تويت الفريق يوتو اي بوكيت نزلوا اغنيه خليني اشوف ما ادري شو اسم الاغنيه بس المهم عنا علي قالوا مده 24 ساعه اذا نزلتها زين اسمها انفيزبل فقالوا اذا نزلتها تنزلها بلاش طبعا نعطيك اياها وعلى كل تحميل البنك اوف امريكا يعطينا دولار عليها على كل اغنيه تتنزل يعطون دولار والفلوس يجمعوها طبعا يعطوهم مساعدات معروفين يوتيوب السوالف مالتهم التبرعات ويا الريد والهذي دائما صحيح فبوقتها نزلتها حلوه فالموانيش جمع الاغاني مالتي عاده وما عدا شغلات اذا احبها مثلا اشتريها بس انت هاي ما يعني انتم محرومين منها بس مثلا عندكم مثلا يعني مثلا خدمات مثلا سبوتيفاي ما ادري منو هذه كان كل شيء يعني فادتكم لان يعني بعد ورا تقوم ما تدخل اغاني يعني صار مثلا اغاني ما مثلا شغلات الروك كل هذه هسه يعني ضايقنيني شويه صراحه من وين اتيوز راديو اي اي هو انا بصراحة ما شغله ما ترد عليه بالسيارة لانه شو اسمه كان ما اثقل مات السحب مال باندوث اي صحيح اكثر من مثلا سبوتيفاي وهذه فاضطر استعمل بقية الخدمات فبس على العموم يعني بعد من ناحية الاغاني قلت لك ما داخلي فعمدها يمكن يسيف لي هواية مجال انا مشكلة عندي انا اقول لك اياها علي انا مشكلة عندي بالصور أنا يعني أخذ صور كلش هواية يعني الصور أنا قبل شهر كانت عندي 6 جيجا بالتليفون صور ما شاء الله راوين اياها. وهسه هسه هذا احكيك فتحت على اليوز جاني هسه عندي 3.2 جيجا صور. وتخيل الابلكيشنات الباقيه، يعني اني اكبر ابلكيشن عندي هو الفيسبوك 408 ميجا، بعدين يجي الواتساب 384 ميجا. انت تعرف شو تسوي بها؟ فتره فتره امسح الفيسبوك وارجع للصبه اي حتى يفرغ. بالضبط، حتى يفرغ الكاش. طبعا هي ما ادري اذا اكو طريقه، بس ما صور اكو طريقه على الفيسبوك تمسح الكاش. او جزء اذا تسوي ساين اوت يسوي يمسح الكاش. لا جربتها ما تروح. اي في طريقه غبيه. طبعا الابلكيشنات لازم كلها تخلي هاي الفقره مال تمسح الكاش، لان الايفون بس اكو اعتقد بالسيتنجز تقدر تسوي تمسح الداتا مال شغلات، بس انا عموما لازم يخلوه. فعني 8 جيجا ما يفيد ايفون الا اذا النسوان وما يسمعون اغاني يستحرمون. لا والله، لا والله البنات البنات ياخذون صور اكثر ما عندنا ترى. هم صدق اي شايفهم على كل شيء. سيلفي سيلفي والسيلفيات اقول لك السيلفي ترى جديات كلش طايش. ذاك اليوم كنت بالرساله صارت كلمه بالديكشنري. يا فسمعت اغنيه اسمها سيلفي، هي اسمها سيلفي اغنيه دي جي مش تطلع بيها تعبني تحكي خريطه ما ادري شو. ف على العموم اخذ تاخذ سيلفي ورا ساعه 12 بالليل. مو زين عليكم. لا هي ارقى شيء السيلفي مال الاوسكار مال الممثلين ترى كان تحشيشيه، كان التحشيش بنفس وقت خطايا سامسونج اكلتها بعدين انه رأسن هي رأسن ذبت التليفون مالتها وش اسمها هي اسمها إيلين سامثينج فتشي إيلين مدري شو أي هاي ال إيلين عبد الرضا إيلين عبد الرضا فانه بعدين وراها انه شافوه كتبت تويت وهم اخذت سيلفي ويا ممثل ونزلته هذه. بعدين لما شافوه تويت طلع انه دازته من ايفون مو من شو اسمه النوت 3 فاللي هيك طوط فشل. فهي سامسونج هسه نزلت يعني واحدة من اخبار سامسونج نزلت الخبر شنو اعلان الفيديو على كان مال النوت مالتها جهاز النوت او شيء او الجالكسي هم يعني على الأجهزة مالتها. وهالمرة نصبت على على على الآيباد ونصبت على السيرفس ونصبت على الكندل هم يعني مش طلعت وياه. ما أقول لك الكندل وخصوصاً اللي الكندل النسخة مال الإي إنك أو الإي بيبر أو بش يسموها اللي هي أصلاً يعني لا شغلته شغل يوتيوب ولا شغلته هذه شغلته قراءة بوكس يعني بالضبط. بس هي إنه طلعوها يقول لك إنه مثلاً كلمة ده تقرأ في شيء وبعدين وراها قلت لها ما تقدرين تدورين ما تتش الكندل. بعدين وراها طلع ذيك قاعدة هي أثناء ده تقرأ وجرت اليوتيوب من جوا وقعدت تكتب وشافت الفيديو وما أدري شنو. فاكوش لقيت واحد من التعليقات قال كل زين يعني إنه أنت مفضل تقرأ كتاب شوي تركز على الكتاب مو مثلاً يخليك تفتح اليوتيوب وما تركز بس يعني فاذا افتحت طلطيش. بس المهم هم كانوا يشوفون بيها المالتي تاسكينج او تعدد المهام انه هو جهاز الجالكسي ذبحونا بيه. و يعني بدايه الاعلان يطلع لك انه واحد ديز فايل يحكي ويا كان ماوي الرئيس مالته مال الشغل ودي يقول له دز لي فد فايل. هو دي يقول له ها وما اعرف شلون. هذاك قال له لا مو مشكله انا سدزها ودز عدين على اساس من مالته الجالكسي ونشينه مالتي تاسكينج. زين اذا انت تحكي فيس تايم ترى تقدر تدوس الهوم وتبقى على اتصال ويا الواحد ما ينقطع. تدز الشغله بس تبقى الصوره توقف بس الصوت يبقى موجود. تدز الفايل وانتهى الموضوع. زين فيعني المهم ناصبة على السيرفس وعلى الايباد وعلى الكندل وهذه خطايا الله يكون بعونهم. بالنسبة الحلقة برعاية سامسونج تخيل ايش ينزل عليهم برعاية شو اسمه برعاية ريد بول. ريد بول اليوم مو انا مو برعاية هذا برعاية شاي ما ادري منو. فالشاي شاي احمد لقيت شاي احمد بس ما اشتريته. انا اليوم شربت شاي احمد. لعد هاي الحلقة برعاية شاي أحمد. تتذكر أيام البالكونة مالتك؟ English breakfast الله. شن أنا مشتاق الجو عمان بصراحة. أي. فأنتوا إذا. كلش حيو. إذا تسمعون عايشين بعمان نقولكم ألف عافية. ألف عافية إن شاء الله تمطر وتثلج وتصير زوابع. يوم. لا لا لا ان شاء الله الله يزيد ويخليكم دائما تتمتعون بهذا الجو. بالضبط. عشان طبعا البالكونه تعالي نقعد نشرب شاي احمد ونسولف باي او اس. لا والله ذاك لك كان عراق ايفون. كان عراق ايفون بعدين. اي والله كنا خوش ايام. شاهد عراق ايفون ونطفي الجيجارة بالتي باك. ايها دائما تذكرت تخلي منه فاضة يعني نطفيها. والله زين تذكر هاي الشغلات. شوف حتى تشوفون انمار شلون هو هيك متابع صدق هيك بشغف مشغوف مشغوف انسان مشغف. باتمان راح يصير ستيف جوبز. ها ترى ارقى طريقة واحد يقول بيها خبر. كريستيان بيل قصدك. اي كريستيان بيل قال المخرج اللي هو دا يشتغل على اللي هو اسمه ديفيد فينشر. اي اذا اكو احد بيكم متابع مسلسل هاوس اوف كاردز على نتفليكس ولو هي نزلت من بكل مكان عندنا نزل ديفيديات وهذه اللي هو يشتغل شو اسمه يشتغل منتج بيها قال يعني هو حيكون المخرج مال هذا الفيلم اللي هو حيكون مقتبس من الكتاب نفسه البايوغرافي مال ستيف جوبز. هذا الكبير والتر ايزاكسون كبير شنو يعني شوف هذا طريقه توصف الكتاب يعني هاي هذا كتاب كبير والله قاري. يا اخي كبير والله لهسه ما خلصت اندبحت. انا من زمان خلصته عن طريق هاي قلت لك بوكيت اسمع الاودبل. اي على الاودبل. فعلى عموم قال هو البوكيت يعني ديفيد فينشر المخرج قال انا ما رأي انه ما اسوي فيلم مع ستيف جوبز اذا ما يجي كريستيان بيل بالفيلم يعني هو يكون ستيف جوبز يمثله. فبتدل من دواء الصور مالتهم اي اكو فد شبه هيك شويه بيناتهم. لا شبه مو بس هاي ترى كريستيان بيل يعني انت اصفن على تمثيله همينه باتمان يعني خلينا نحكي باتمان بس لما يمثل ك يعني هو بروس وين ترى الا شخصيه المبدع الا شخصيه الفعلا المخترع والهيجي يعني النوفييتر. فكلش انا شفت والله كلش يرحم يعني دور ستيف جوبز. ما ادري بس تدري اكو يمكن كيانو ريفز اذا همنا يصير يمكن همنا شوي يشبه ستيف جوبز. كيانو ريفز ذاك خلص سوقه ذاك احترق فيلم من زمان هو على قد الماتريكس سوى ماتريكس وقال لنا يلا باي باي. اي بالضبط. لا والله عم حلوه هو سبيد كان خوش فيلم. سبيد حلو اكو. لا هذا الفيلم اللي يجي هو على اساس من ما ادري يا عالم وينشر حشرات هذول تدخل بالانسان وتموتهم وهاي كان شو اسمه هذا الفيلم صدق عندي شي فيلم. اي لا هذاك الفيلم كان كلش حلو ما ادري نسيت اسمه. كونستانتين هم عنده فيلم حلو والله ما ادري عن القسطنطينيه. نسيت ما دين المهم. The day the earth stood still. اوكي. The day the earth stood still. كلش حلو هذا الفيلم. اقول لك من المخرج هو ديفيد فينشر هسه دا اشوف مثل الافلام ترى هو مخرج فيلم 7. واو. ومخرج فايت كلاب. فايت كلاب حلو. والسوشيال نتورك. هذا السوشيال نتورك ايه عربية بس نسيته. بوكيت كتبنا بمقالة ما أدري شو وقت. فهو الناقر الأعداد خوش من الأغلى عاد حيصل فيلم أقوى من مال شو اسمه؟ مال أشتن كوتشر. أكيد. أنت شفته بوكيته مع أشتن كوتشر؟ لا والله تدري لحد ما مش خطية دانا رطاني سيدي من قبل قرنين وأنا بعدني ما شايفه. ها. بعد اليوم قاعد أتفرجه. أي أوكي هسه خل أصبر خل شغل. أبوز ذاك البودكاست همينة. اي فبعد فانه ان شاء الله ستيف جوبز حيصير باتمان. بالضبط ستيف جوبز حيصير باتمان. عندي هم انا خبر الاخ اللي هو من جماعه الجي دي سي. مايكروسوفت اعلنت عن دايركت اكس 12. قالت شنو الشغلات الهاردوير يحتاجها؟ ما يحتاج هاردوير جديد، وهاي هاي القنبلة القوية. اي يعني على الهاي اند بي سيز الموجوده هسه حاليا راح يشتغل دايركت اكس 12، وقالت انه دايركت اكس 12 اكثر شيء راح يساعد العاب الاكس بوكس 1، وقالوا انه عن طريق الدايركت اكس الاي بي اي يعني مال دايركت اكس الجديد راح تشوفون انه الالعاب كلها راح تصير 1080p. الشغله اللي هي اصلا يعني هسه الاكس بوكس 1 يعاني منها، يعني حتى واتش دوجز راح تشتغل 900p على اساس. فقالوا انه عن طريق هذا الاي بي اي مال دايركت اكس 12 راح تصير 1080. يعني هسه اذا واتش دوجز واحد يشتريها راح تكون 1080؟ لا 900 دار ما مشتغل حد دايركت اكس 12 بعده، ما نازل دايركت اكس 12 بس اعلنوا عنه. اوكي شو كنت قالوا ينزل؟ no, ولا حتى قالوا بس انفيل، هيك كان انفيل بسيط هيك سريع. اي هيك ترى راح انزل دايركت اكس 12 هيك يلا باي باي. شو واحد طلع راد خير طلع راسه من فرد هيك حل دايركت اكس 12 باي باي. اي هاي طبعا دائما ترى مرات تصير هيك ريفيلات، يعني انه هو ريفيلات شنو هالكلمه جديات ترى هاي تعب. ترى هاي قويه مرات هواية تصير هيك كشف عن اجهزه مثلا هيك راويك ترى حننزل هيك شيء بس شو وقت ما ندري ليش ما نعرف ايش راح يسوي ما نعرف يلا باي باي. بوكيتا ايش بك البلاي ستيشن 4 همنا كان هيك تقريبا بلاي ستيشن 4 قالنا عنا وراونا اللعبات وهاي بس شو خي كل شيء شفنا بس ما حد يعرف شو شكل الجهاز. بس الجهاز شلون شكله ما نعرف. يمكن تشبكيت كانوا خالين هاردوير هيك بتشيس كلهم جنب شامريه تشبكان طالع منه وايرات بعده ما له شو اسمه. لا كان عباره عن بي سي، هم كانوا يعرضون على بي سي. ها والله اي كانوا يعرضون على بي سي، الرندرات كلها على بي سي، كان بروتوتايب نفسه هذا اللي تذكر بوكيتها تلاقيت صوره للدف كيتس مال بلاي ستيشن 4 شكله عبالك شكل بي سي هذا البطح القديم. لا ما تتذكر جزء بس كان شكله نفس شكل البي سي البطح القديم. تتذكر ال 486 الكيس مالته تيجي بطح مو طالع هم الوزارات كان بالضبط الوزارات اللي تحط الشاشه فوق الكيس. وطبعا هي هاي الحركه كانت تدمر الحاسبه لكن ماكو كل الناس لازم تسويها، الشاشه لازم فوق الكيس. واحنا يصرف صفه الناس ببيتنا كان عندنا 486 واحنا حاطين الشاشه فوق الكيس هيك القانون هذا. بالضبط ايش فيك انا بوكيتا من جبت الماك ميني مالتي تحرت وانا خليت فوق الشاشه بعدين مره قلت لا شوي احترمه خليته يمشي على صفحه. بالضبط ما ادري شو قصه احنا نخلي شراء الكيس فوق عشان يطلع احلى بالضبط نريد نضمه مثلا حتى ما ياخذ مساحه. فزين اقول لك طبعا احنا كنت نحكي على الموضوع كنت نحكي كتب وهذه بس ما اجى على بالنا وما اجى على بالي اقوله بس صباحه انه نشرنا خبر على انه الكتاب اكو كتاب نزل قبل كم يوم اسمه هانتد امباير زين ما اعرف شو التكمله مالته ابل افتر ستيف جوبز. فانه يحكي لك على هو بين من اسمه انه على وضعيه ابل ورا ما انه مات ستيف جوبز شنو حتكون شنو الوضع هذا. فالمهم دي طلع لك يعني شويه هم يعني الكاتبه مالتي كانت تشتغل بالوول ستريت جورنال صحفيه زين ومصفطه حكي هذه بكيفها. فالمهم اللي يعني اللي نقدر نقوله هو مثلا يعني قالت كانما ابل دتوقع بما معناه وما تدبرها وتيم كوك مو مثل ستيف جوبز فمثل يعني من هالخريط. فطبعا حلو ستيف جوبز يعني تيم كوك سوى حركه بالضبط حبالك مع ستيف جوبز واللي هي دزلهم ايميل القناه سي ان بي سي كانوا نعوه وما سالوه هيك شيء فقال لهم يعني بالضبط قال لهم نونسنس يعني ايش خريط هذا الكتاب. قال هذا مكانه هو ويا مكان الكتب الخريطه اللي تنزل ضد ابل او على ابل تنكتب يعني هو هذا مكانه هناك زين. وقال دائما اكو ناس دائما يشكك بالشركه وهذه هم بس هم ذول نفسهم يصدقهم يخلونا نصير اقوياء. فالرد مالته كان شقاق يعني صقع باك الرد مال ستيف جوبز يعني شلون انه تعرف تشوف الايروني وين انه هو كان تقول انه هو مو مثل ستيف جوبز بس هو راسه صار تتحرك انه عباك ما ستيف جوبز بالضبط حركه ستيف جوبز وبعدين ادي كيو همينة قال انه بالكتاب قال لك انه على اساس مره ادي كيو كان يحكي ويا ستيف جوبز او ستيف جوبز كان يحكي فد نقاش مثل يعني وقاعدين ميتنج وهذه فادي كيو ظل قاطعه فبالمره الثانيه ستيف جوبز شمر قلم على ادي كيو جاب بقصته لطش بقصته زين فذاك قاعد عاقل على اساس فانه واحد من البلوجريه اللي يشتغل ويا 9 to 5 ماك صدفه هيك دزله يعني هم شمر عامي بشامي قال خلينا نشوف يجاوب له لا بالفعل جاوبه بعدين قال انت صدق يعني انت هذا ايش معك قلم ستيف جوبز وكذا فكان يقول له لا فقال له لا مو حقيقيه وبالفعل يعني هو ستيف جوبز يعني معروف هو مخبل وكان عصبي ودائما يحكي ومثلا اذا انت عندك فشي صدق تعمى عليه يقول لك هذا زباله روح بدي من جديد بس ما كان يعني يستعمل مثلا الشغلات فيزيكال ما يستعمل ايده يعني اي مش يقلل من الاحترام لهالدرجه يعني اي يعني عن طريق مثلا ضرب او هذه أي. يعني المهم الكتاب كلش طلع حد مبين شغله خريط حتى على امازون هواي الريتنج عليه كلش تعبان يعني ناطيهم نجمه واحده اكثر من الخمس نجوم اها جميل جميل جميل جميل جميل بعد شنو عندنا اخر شيء قبل ما نفوت بموضوع الاندرويد وير كراي انجن اللي هو محرك كلش مشهور يعني كلش في شيء خرافي لحظه مو كراي انجن بعد شنو تعبت كراي انجن لا مو كراي انجن نسيت اسمه انا لا انريل انجن ها اي انري لا انا باع خبرين واحده دخلت باللغه قصدي باع اوكي زين بلش بال كراي انجن اعلنوا عن تطويرات عليه ونزلوا ديمو بجي دي سي ان شاء الله حتشوفوه هذا خبر ماكو يتشبشت علي اوكي انا نعست انا اوفشلي نعست ما لعد تقول واني صاحي بالضبط تقول اني صاحي ما اعرف شنو الريل انجن 4 اللي هو من المحركات كلش المشهورة واصلا يعني يمكن كان اول محرك تطور للنكست جينيريشن وسعر الفتشي الخيالي واللايسنس مالته الخيالي صار باشتراك تدفع عليه اشتراك ايش قد 19 دولار يمكن عليه بالشهر $19.99 او 19 $20 اي يعني تقريبا $20 انت بالشهر تستخدمه وتسوي ديفلوبمنت عليه وكل شيء تمام وهذا الفتشي طبعا فت خطوه كلش حلوه انا يعني كلش عجبتني وتحيه كبيره للأريل تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن فلازم نستعمل دقدس يلا ان واحد يقدر هاي هم طبعا من الذكريات ان كنا نقعد ببالكونة علي انا ويا ودنر كل واحد يكمل احكي على سمبرم بوم بش حتى واحد يحكي من عواك ما عندنا اسلوب حضاري انه مثلا الواحد الكوت تسكوت واحد يخلص حكايته لا لازم انه يعد درامز طبعا التحشيش يعني ان تحس حلقة البودكاست هاي راح نسميها ذكريات والله صدق نسميها ذكريات نسميها ذكرياتي والله ما بيها شيء زين علي ذكريات شقة علي ذكريات شقة علي احنا كنا ما ذيك الحلقة حكينا على الموضوع تويتش فتحت ال قامت تطل SDK وما ادري شنو اي بس اول لعبة راح تنزل انه تقدر تسوي بيها ستريم هي الاسفلت 8 جيم لوفت بصراحة جيم لوفت رهيبين شايفهم من انسى شيء يركضون على الشيء اي جيم لوفت تيجي تكنولوجيا جيبوها يجي جيبوها جديات مثلا يعني اول ما ينزل فيلم جديد تلقيهم اول ناس يسوون اللعبه ما ترى اوفيشال اول ما يصير في شيء جديد هم يركضون ودائما ولعباتهم مستمره ما ادري كم لعبه عندهم نزلوا فهسه اخر اعلان عندهم قالوا انه راح ينزل الابديت الجديد مع اسفلت 8 تقدر يعني تسوي ستريم على تويتش. ففتشي شقاقي بصراحه كان انا حجربه. نايس انا همين والله تحمست. انا اوريدي عندي حساب على تويتش. بالضبط انت عندك الحساب هذه. انت اصلا تستعمله تويتش؟ لا والله مو بلاي ستيشن 4 كله ما دا استعمله حاليا للاسف. خلينا نقول ليش. دراسه وشغل السؤال. دراسه هي دراسه هي بس عام الدراسه. اي بس عام الدراسه طبعا. ف زين نفوت على الموضوع الرئيسي. نفوت على الموضوع الرئيسي. انا انصدمت بصراحه. مو انصدمت بس يعني انا تفاجأت بطريقه بوزيتيف طريقه ايجابيه. بالضبط انا تفاجأت انه انا حتى البوست اللي كتبته قلت يعني هسه فعلا ابل لازم تشتغل صح. يعني انا كنت حاط ببالي فكره الاي واتش ابل ايش ما حيسوون، لانه اعرف مستوى ابل يعني ادنى مستويات ابل راح تكون احسن من الشيء الموجود هسه. لكن لما شفت جوجل لا ابل ترى لازم تشتغل صح، لانه انا كلش عجبتني صراحه كلش عجبتني. اللي عجبني بال مالتهم الاعلانات طبعا احنا بدنا نحكي على الاندرويد وير اللي هي جوجل عنت عليه، اللي هو يعني نظام اندرويد بس مخصص للساعات او حتى اي شيء يعني جهاز ويربل واحد يقدر يلبسه. فجوجل يعني حتكون هذا انه هم طبعا نطت فتحتها الاس دي كي والاي بي ايز، ولكن نطتها للمطورين حتى الناس تطور. وهاي جنة تسلم علينا. وهاي جنة تسلم عليكم. زي ما تشوفين انت تسلم كنت احكي ضحكت. ايوه هو اجتي يمنا. فيلا زين هالمره بس حتخرب الجزء الاخير من الحلقه. بالضبط. فانه بعدين وراها انه يعني بنفس الوقت كشفت له يعني موتورولا على الساعه مالتهم اللي هي موتو 360. اي موتو هي هاي صدق حلوه. انا عجبتني اكثر من مال ال جي صراحه. مال ال جي كان ما عبالك تلطيش بابل على مال سامسونج على هاي الساعات اللي انت اذا انتبهت عليها الساعات الذكيه كلها تصير على الشكل مربع. صحيح. يعني الحلو اللي يمكن جذب يعني انه الاتنشن مالتنا انياك او مثلا دانر اللي هو يعني تصميم مدور كان ما شكل ساعه عادي بس بنفس الوقت هي سمارت واتش لما جوجل صورته. مو بس رهيب صراحه رهيب. اي يعني السوفت وير حلو يعني اوكي هو كل شيء يشبه جوجل ناو لكن حلو يعني يعني بي جماليه بي جمال بي تصميم اوكي بسيط ونفس الوقت حلو. يعني مو مثل مثلا جالكسي جير اللي الكتابات ما اعرف شلونها. لا جالكسي جير هذا تلطيش الشغل مال واحد مستعجل. وحتى هاي الجير 2 تصفن عليها زي انت ايش تسوون يعني الجير مو قبل كم شهر عنا عليها شو صار عن زودته؟ اقول لك ما اعرف يعني الجير 2 لو منتظرين شويه ومستخدمين الاندرويد وير كان والله اشرف لهم. اي طبعا. وتعنت يعني بالنسبه اللي تسمعونه يعني اذا تشوفون الجهاز مال موتورولا ما بي مو جهاز قصدي ساعه ما بيها كاميرا. اي يعني مو مثل الجالكسي جير بيها كاميرا وبيها مدري شنو. يعني مو الا انه حتى يعني اذا الساعه تخليها كاميرا يلا صار ذكيه ترى اكو بدائل. بالضبط. او مو الا تكون يعني كاميرا انت تعوضك عن التليفون. هي الفكره انا قلت كاميرا تعوضك عن التليفون. اي عشان صدق شنو الجمله. المهم الساعه تعوضك عن التليفون. لا انا كلش انترست صراحه من الموضوع. باني من أنا برضو يعني جربت البابل يعني صدق إنه شفت إنه صدق أي واحد إنه يعني دي استفاد من عدها إنه كساعة تكون ويا التليفون مالتك يعني واحد يكمل الثاني بشغلات وال يعني مثلاً نوتيفيكيشنز الشغلات مثلاً السريعة اللي تقدر تسويها بدون ما يحتاج تطلع تليفونك. فالموتو 360 وهو كأندرويد وير لمش يعني دي عرضون مات الشغلات اللي يقدر يسويها بي انه بالضبط يعني ما يعوضك 100% عن التليفون بس كل شيء يساعد ويفيدك بشغلات هاي الصغيره ما يحتاج بها طلع التليفون من جيبك. زين اقول لك سؤال قوي. أوكي. احنا دائما معروفين انه نعرف انه جوجل يعني خدماتها تنزلها على الايفون عادي، مثلا جوجل ناو وجماعتها نزلت الايفون، هل من الممكن هاي الساعات تشتغل ويا الايفون؟ هو هنا السالفه ما ادري، احتمال يعني مثلا كروم كاست، الكروم كاست بالضبط. هو مثلا نظامه هو الكروم او اس، بس مثلا نفس الوقت تقدر تشغل شغلات من الايفون، او مثلا حتى نزلوا ابلكيشن مالته تسوي بيه سيت اب وهذه. فهل بالنسبه للساعات الاندرويد وير انه يعني المفروض انه اذا يعني اذا بيها مجال يسووها حتى على الاقل الساعه لمن يعني يلبسوها، مو بس فئه معينه من الناس، انه هواي ناس يقدرون يلبسوها. السؤال الاقوى، هل ابل راح توافق ينزل ابلكيشن مال ساعه تشتغل باندرويد على الاب ستور؟ ما عادي شو يعني، يعني مثلا البابل مو اندرويد، مو اندرويد، بس عادي اقول لك لا ليش يعني، ما دافت مو المشكله خوف كان مثلا ابل مثلا قاطع كل شيء جوجل تسوي. يا ما اعرف، غريبه صراحه ما ادري، بس اني يعني بالنسبه لي اقول لك اذا ما اشتغلت ويا الايفون فاني راح اكون كلش سيريس انا اشتريها. زين شو معنى يعني ما حتنتظر اي واتش مثلا او الساعه مال تعرف ليش؟ لانه اني الشكل الدائري كلش عاجبني، وما اتوقع اي واتش راح تكون شكل دائري. بس يعني انت خبر راح يشك فهد جنا همين عجبتها الاندرويد وير فطبعا تعذرونا، بس حتى ما راح اسوي لها اديت للحلقة صراحة. اي لا طبعا تعبان وما بيحل، فراح تنزل هي مثل ما احنا نسجلها هي مثل ما تنزل. ما ادري، بس انا يعني بصراحة يعني اقول لك جوني ايف اني ما اشكك بقدراته التصميمية. هم صدق اي والله ننتظر، لا ننتظر الاي واتش. هو اصلا موتو 360 وهاي اصلا هو اندرويد وير ترى، بعده بروجكت همينة اسمه بروجكت اندرويد وير، ف يعني بعد ما راح نشوف الساعات يمكن من نهاية السنة او اكثر حتى. هم كاتبين الموتو جي راح ينزل كاتبين فشي بالصيف. موتو جي قصدي الموتو 360، ما اعرف ليش قلت موتو جي. اوكي اجمع بينها وبين ال جي، يعني استاذ فوتو هي مالتها المكان مال الساعة موتورولا .com/موتو 360 اعتقد اي شيء. اوكي لا ما طلع لي كيف يعني قاعد اجيب، بس هو مو كان فشي يعني هو motorola.com. اوكي تقدر تكتب moto360.motorola.com يديك. فاذا تفوت على الموقع دي راح يقول لك coming summer 2014، تقدر تدخل ايميل مالتك حتى تسوي سبسكرايب لنا، اخبار جديده وشغلات النيوزلتر مالتهم. اي ف جديات يعني بنت مشوشة على الحلقه كلش بس اقول لك شو القصه شو اوكي لا مفتح الموقع مال موتورولا ده اشوف شو قام يطلع لي كروم كاست بي وما ادري منو كروم كاست الى حد الان ما سووا دعم الاير بلاي. اعتقد ما يتحمل هاردوير مالته، مو اقول لك بيشي غلط، هو ما يتحمل اير بلاي يمكن. اي هو اكو يعني الكلام من ناحيه الهاردوير هذا ما يصير، ولا هو اكو بوكي تنزله واحد على الاندرويد قدر يسوي فتشينو ميرورينج وهالسوالف، فد يعني نوع من الميرورينج على الكروم كاست، بس بعد ما ادري شو وراه اختفى شو ماكو شيء. انا يوم اللي يصير كروم اذا صار كروم كاست بيوم من الايام يدعم الاير بلاي فهيك بدون تفكير يعني هيك انا ما عم راح اشتري. انت هواي مو راح تاخذها بدون تفكير وراح اضرب بوري بس بالنسبه للاير بلاي صراحه يعني هي بعد انا ان شاء الله اخذته، يعني هو مو فرق كبير بينه وبين الابل تي في، بس بوقتها ما اخذته يعني هو يعني ابل 100% راح تنزل فت ابديت كبير على الابل تي في، فاقول اقول انتظر احسن لي. انت مو اشتريت كاست لاني غلطان؟ كروم كاست هي عندي يا اوكي، بس انا كنت اخذ انه من ابل تي في على مود الاير بلاي سوالف، بس قلت لك انه انتظر بالضبط. طيب نشوف ابل تي في. وبالنسبه بالنسبه للكروم كاست، بالمناسبه ترى هو نزل البارحه، نزل باوروبا و اي انتشار البارحه، نزل بانجلترا ونزل بعد بفرنسا يمكن، وهذه ايطاليا كم مكان نزل، وش بحيث الناس يعني عبك ايش صدق فرحانين انه نزل الكروم كاست. صراحه الكروم كاست هنا موجود يمنا؟ موجود موجود ده موجود. ها علي شنو سالفته؟ ما ادري، وانا ما متفرج اي فيلم مصري لو في شيء، يمكن من ورا قد ما اتفرج البرنامج موجود. يعني بيشين بايمكم؟ لا ما يحتاج تسال عن السعر، لا شيء بالثمانينات. لا كذب، اي شيء بالثمانينات. تخيل كروم كاست، كروم كاست 80 دينار. اي يعني 100 قريب 120 دينار. هو بيشتغل 30 دولار يمكن؟ 35 دولار ايه. ترى بلاش؟ اقول لك شنو؟ فلاش ميموري. اي لا لا بالضبط. يعني ما ادري بالله، الله يساعد الله يساعدكم. اذا حبيبي ذا وين قمرك يزرق ب 55؟ خطايا دانا، خطايا دانا. احنا ما ندري هسه دانا شنو تجربته شلون ويا ال ويا مات البابل. ان شاء الله على الحلقه الجايه نشوف شنو ورايه. ترى مو دائما هيك، بس ما ادري على حظ اليوم، يعني قلت له ما راح اسوي ادت. فزين بالنسبه للاندرويد وير هم انا اي الشغلات هم انه انت شفت اكو بيه فت شغله كلش حلو بالتصميم، اللي مثلا هم انه شو كان ما مثل بابل اكو التصميم تقدر تقسم بيه الشاشه بالنص. أي. مثلا النص تكون نوتيفيكيشن، النص الثاني تكون بيه ساعه وتكون باقي الشغلات. بس انا الشيء اللي كنت اقول عليه اللي هو يعني شلون حيشتغل ما اعرف، اللي هو الشاشه يعني بالنسبه يعني راح تكون مطفيه، واحد يهز ايده تشتغل حتى يشوف الساعه، او يعني شلون الترتيب يعني اللي افتهمته من الموتو 360 انه انت تحرك ايدك تشتغل كساعه، تدوسها راح تشتغل هي السمارت ووتش. هذا اللي افتهمته من الفيديو مال الموتو 360. زين هل هو راح تكون شيء عملي؟ مو هي لعبه الساعات السمارت ووتش كلش، من ناحيه اللي يخوفه من ناحيه الباتري مالتها. يعني شوف بس صدق انت اذا تتحرك ايدك، يعني انت ايدك 24 ساعه تتحرك ما راح توقف. اي يعني مثلا انت دائما ايدك على حركه، فمثلا سال بابل اذا بالليل مثلا انت ظلمه وتريد تشوف التوقيت ترجها، يعني ترجها لايدك تشتغل. يعني ما بالحركه العاديه اذا تمشي ما راح تشتغل، مرات احتمال تضرب ايدك بمكانها تشتغل من وحدها. بس بالنسبه لل يعني مثلا ساعه مثلا الموتو 360 يعني هو انت تنسى الشاشه LCD زين، ف يعني الباتري هيك شفطه شفط زين، الباتري قد حيكون حجمه، ايش قد راح تطول الساعه مالتها الاستخدام، والشحن وين شو تعمل؟ يعني ما شفت اي مكان يشحن من عند تشحن منه ساعه. اي هو اقول لك هو مو شوف مو قلت لك نرجع نقول انه بعدها كلها بروجكت، ما نعرف يعني ما نعرف حتى هذا يعني مو 100% الشكل النهائي. اوكي هذا الشكل الدائري والشغلات، بس يعني مو خلص انه هي هاي الساعه راح تكون 100% هيجي. ف ما ادري يعني صراحه ما اعتقد هو هذا الشكل حق الاخير مالته حبي، يعني ما راح يغيروه ولا كان معنا عليها. لا بس اكيد اكو هيك راح تصير فد شو مثل يقول لك الفاينل تاتشز يعني والله ما ادري. ف بس ايش ساعده تشوفها ثخينه مو خفيفه، لا مو رفيعه، شيء مرتباني انا ام لوفي يعني صراحه. بس هي مشكلتها اندرويد، ف بالضبط انت مثل ما تقول انه شو حتكون المات انه حتشتغل ويا الاي او اس لو لا لو حتكون حصريه على اندرويد. انا جدا صارت على اندرويد فانه هل راح تشتغل على كل اجهزه مال اندرويد لو هم حصل نفس اللي هو مال الاكسسوارات والشغلات اللي تشتغل ويا اندرويد قسم من عدد تشتغل وقسم لا فاهم انا شو. انا جدا جدا ما استبعد فكره انها تشتغل ويا الايفون لان جوجل مو يعني مو من عادتها تقاطع اجهزه الاي او اس نهائيا. ولا ما ادري ف ايش راح تكون ما راح نشوفها وخلال هاي الفتره هي راح تبين ويا ابل ايش راح تسوي خطواتها ايش راح تكون بالنسبه انه مثل كرد على هذا اي شو راح تاثر على ابل يعني بالنسبه للاي واتش طلعتها جوجل اذا راحت انا ما اعرف انا يعني حسب التسريبات وهذه يقولون انه راح تصير شغلات منه على الهيلث يعني شغلات صحيه وهذه وانا ما ادري اشوفها فد شيء راح تكون يعني زين بالنسبه يعني حتكون زين قسم يعني من الناس بس مثلا انا بطلت اهتم بالرياضه زين انا شنو يعني انا ما حاخذها الاي واتش اذا هي راح تركز على هذا الموضوع راح تكون قريبه من هاي النايك فيول باند صراحه اذا صارت هيك يعني اذا ما راح تكون سمارت واتش اي راح تكون فتشي يعني اكسسوار هيك مكمل اي يعني اكسسوار هاي الحاله حل او السوار واحد يلبسه بيده ويفضها اي فيول باند بالضبط مثل الفيول باند فاحنا راح نتابع موضوع جوجل او موضوع الموتو 360 نشوف شلون حد يعني حتكون وبنفس الوقت نشوف الاندرويد وير شلون حيكون مستقبلا لانه هم فاتحين الاس دي كي للمطورين ويقدرون يعني من هسه يعني ينزلون يشتغلون على الابلكيشنز حتى يشوفون شنو البوسيبلتيز او شنو الاحتمالات اللي واحد يقدر يشتغل بيها يعني انه كتطبيقات وسوالف يقدر يضيف بيها بعد فائده اكثر للساعه فالمستقبل مستقبلا باهر زين او مستقبلا زاهر المستقبل يحمل لنا طيات من الاسرار الله فالمستقبل مال الساعات والويربلز نقدر نقول مستقبل زاهر وبصراحه انا حتى انه عجبتني اكثر من الشسمه الجوجل جلاس 100,000 مره اي ثانيه نهايه بيها فائده جوجل جلاس يعني غاليه جوجل جلاس بيها فائده وهواي تسوي مشاكل تسوي مشاكل صحيه من ناحيه واين الصاعدهم صداع اي مو انت هاي الشاشه الصغيره اللي تعرض هاي تتشتت التركيز مال العيون هاي تسوي صداع بس هاي الشاشه صايره فوق فانت لما تباوع على الشاشه لازم ترفع عينك فتخيل عينك ايش قد تبقى ترافعها مثلا تقلب فانه بالوقت يعني خلال اليوم يصير عندك صداع ونزيف منه خطايا جوجل هواي عندهم هيك مشاريع وبعدين هيك المشروع هاي يا مشكلة جوجل من نوع هيك تجرب ويا الناس زين مو مثل ابل اللي يشوفون يعني يسوي لك فد برودكت فاينل بالضبط نهاية تنزله وخلاص هاي اي راسا بروجكت ما اعرف شنو بروجكت حسنيه بروجكت ساجد عبيد اي يعني ماكو ساجد عبيد هواي صار شو اسمه صدق قد اصير جيك هو صار لها دور يعني انه ما عندها ابل ما تسوي مشاريع لا تسوي منتوجات خلص منتج تشتريه حاضر ما تبعد تجرب راسك مثل جوجل ايش تنزل وهذه 13 ما ادري ليش ايش هم يسوون بس على العموم الله يهدي سرهم يعطونا حتى مجال شوي نكتب اخبار نحكي على شغلات بالضبط فضفت تفيدون عني ابل كل شيء ما تسوي كل شيء كله شغلات سرانيه وبعدين بالمؤتمر نقعد 7000 بوست بنفس الدقيقه الله او ننسى حيكون التقسيم هم مثل اخر مره الخطه مالتنا اي انا الزم البوستات هيك اقعد ما ادري اشمر بوستات هيك اشيل واشمر بوستات شيل واشمر ودانا الحين بالصور ودانا الحين بالصور وانت تلعب بلاي ستيشن انا تذكر مش انت تسوي التخطيط فشي هاي اتذكر كان جيل بريك ودنر ما ادري لا يا جيل بريك لا شفت شي همينه مو انت ما اعرف اعتقد كان مؤتمر. اي كان مؤتمر وهاي تقول لي اوكي يعني انت تلزم الكتابه والصور على الدنار وما اعرف شنو انا العب بلاي ستيشن ورسم ان سمعت التن وتننا هاي البلاي ستيشن 3 وباتل فيلد اشتغلت يعني عادي كان سيريس الموضوع. صقع حلقه الذكريات هاي بعد خلاص مش حق لا اقول لك كان جيل بريك كان جيل بريك كان انفيجن اتفقنا ننتظر بعد نص ساعه ينزل واتفقنا انه انت تسوي الفيديو مال ما ادري شنو الفيديو مال هاي وقلت لك انا اسوي الصور مال الشرح وقلت لي اوكي يعني بس ينزل انت تنزل تسوي على هاي الاجهزه وندزها وانا قاعد على بلاي ستيشن. اي صح صح كنت شاعل الجيل بريك. اي كان جيل بريك حتى نزلت لك بوقتها الصور اللي انا محضرها وهاي قلت لي اوكي يعني انت تكتب وهاي وهسه فانا العب بلاي ستيشن. تهشيش فانتو والله هواي سر احنا هواي نعطي معلومات للناس تسمع بس حتى تشوفون احنا شلون هيجي نقدر شو يسمونه كتاب المفتوح قدامكم. الله ما ادري عبالك شو اسمه لا وهذا يعني احنا بنفس الوقت نحب انه مثلا تكون الشيء خلص احنا روحنا. لا انه نحب انه يعني احنا نهم نوصل المعلومه بطريقه حلوه بطريقه ممكن تضحك وهاي ويعني بنفس الوقت نتشارك وياكم بهاي اللحظات ولانه يعني كل واحد تصير لهاي المواقف اللي تضحك صراحه ويا الشغل اثناء الشغل يعني كلش طبيعي. بالضبط. هو بعدين البودكاست يعني ما يتحمل يكون مواضيع جافه بس حكي. بالضبط. يعني يصير واحد يزق وراسه يسده. اي لازم جنا تنورنا يعني صراحه بالبودكاست. جنا طبعا ما ادري يعني بالمستقبل ايش راح نسوي بس تصبروا ويانا ان شاء الله هي بس تكبر تبدي تفهم اكثر انه بعد المشاريع بعد وين احنا بدنا نحكي بدنا نخطط فان شاء الله نلقي له حل هذا الموضوع. فقبل ما ننهي البودكاست الله البودكاست اوكي احنا اليوم انا وياك هواي شو اسمه واحد حششني بالكلمات قبل ما ننهي اذا احنا بعد يعني اعتقد خلصنا من ناحيه الاندرويد الوير وكل غطينا كل المواضيع بس انه في خبر كل سريع تيم كوك اختاروه يعني من ضمن قائمة 50 أعظم قائد بالعالم من ناحية يعني بيزنس ليدرز. وبالضبط اللي هو خلوه رقمه طبعا منهم سووه ها فورتشن تخيل فورتشن اختاري مجلة فورتشن اختاري مجلة فورتشن من أحسن أعظم the world's 50 greatest leaders شون يعني دا اقول لك تيم كوك اوكي احنا بنقارن ستيف جوبز اكيد لا شيء بس تيم كوك ترى يعني ماشي على على على خطى ستيف جوبز 100% وخطوته يعني من طلع سبوت فورس لحد جون ايف كانت خطوه كلش صحيحه وما اني اشوفه يعني اشوفه صراحه يستاهل هذا الشيء اشوفه انسان صدق يعني ممكن يبقي ابل كما هي. لا انا همنا مو بس اقول يعني يبقيها راح يصعد بيها ترى تيم كوك ترى عنده فت قابليات مو طبيعيه وانا يعني شلون واحد يطمن بوكيتها لما ما طول ستيف جوبز اختاره فهذا واحد انه فد شيء يقدر يطمن من عنده اضافه ترى ستيف جوبز هوايه اذا انتم يعني مثلا تسمعونه وانت المار اعتقد امين ان شفت ملحق على هالفتره اللي فتره كان ستيف جوبز هوايه بالفتره الاخيره تمرض بها وكان ياخذ الاجازه المرضيه ويطلع الميديكال ليف يبقى مدة كم شهر كل الميديكال ليفز مال ستيف جوبز كان تيم كوك يكون هو بداله يجيبه هو اصلا يعني هو من زمان مجرب كان يكتبها ذكر رسالات كان يدزها للمهندسين مال ابل يقول اني لازم اخذ ميديكال ليف ام نوت فيلينج ويل وتيم كوك ويل هاندل ماي بوزيشن ما شاء الله اي فتيم كوك يعني هو من زمان هو تعلم على هالسالفه هو على قولته على ايد ستيف جوبز فبصراحه يستاهل انه يكون واحد من اعظم الشخصيات او القائدين او قواد اقول القائدين القادة ما ادري ايش بي يعني العربية صفر صارت عندي فمن أعظم الخمسين أعظم شبيك علي قادة بالعالم. باي باي باي. فطبعًا هو تري ال لحظة لحظة وهو الأمريكي الوحيد شو اسمه هو والسي او مال امازون هم الوحيدين الامريكان الموجودين بالقائمه. اه نايس حلو. اي ف ما كفت شي مع سامسونج والله ما ادري انا ما شفت شو اسمه القائمه بالكامل بس شفت بس السي او مال امازون اخذ شو اسمه اخذ المرت الرقم 10. اه نايس. اي انا امازون احترمهم جدا. اختاروا السي او مال شو اسمه بس اقول لك قلوا شو اسمه البرايم مالتهم. اي ها صدق على طاري امازون اكو فت خبر قوي. امازون تتحضر انه تسوي جيمنج كونسول مالتهم. سمعت بيها. وعلى اساس راح يصير بي ستريمينج يعني شلون البلاي ستيشن ناو والاون لايف وهذول. ما اعرف بعد شنو موضوعهم بس اكو هيك اشاعات. ما اي ما سمعت بيها بس ما والله ما ادري. انا مو اكسايتد للموضوع نهائيا. اقول لك موضوع الكونسولز والهذي والموضوع الشغلات مال اندرويد هاي صار تخوف وضعيتها. ترى اويا ذاك يوم قريت خبر دي اقول لك انه احتمال اويا يعني راح تصفي امورها. راح تشيل شوالاتها. اي والله راح تصفي وتروح تشتري تفتح على تشامبر. حب جقاير عليش. حب جقاير عليش تقوم تبيع صاحبتنا ام الاويا. فما ادري والله يعني ما ادري. هم بكيت همين نزلنا خبر احنا حتى على اي او اس كافي قلنا انه جوجل هم يبدا تشتغل على هيجي شيء. اي بالضبط. فاقول لك هاي طبعا بالنسبه للقائمه انتم يعني اصدقائنا اللي قاعدين يسمعون القائمه مو بس مال بزنس شخصياتهم يعني هي بالعالم هي اعظم شخصيات بالعالم حاليا اعظم قاده. اي اعظم قاده مو الا انه بزنس وهذه ناس حتى البوب فرانسيس هم يعني مختاري رقم واحد. جناتها لازم يخلوهم هاي القائمة. لازم يخلوا رقم صفر حتى تصير قبل الكل مثل ستيف جوبز لما بوكيتها كانوا يعينون مالتهم المراتب وهذه. ايه بالضبط. فعلى العموم بشعل احنا خلينا نهي الحلقه لانه هو جنى بعد مدى تخلينا تعطينا مجال حتى نكمل نسولف بعد اكثر واحنا مخلصنا المواضيع. احنا مخلصنا قبل ما ننهي الحلقه نحب نقول لكم احنا دائما موجودين وياكم عن طريق تطبيق نبض اللي هو تطبيق تقدر تقرا به مقالاتنا اول ما تنزل رأسنا تلقيه على التطبيق انه واضافه تقدر تضيف واي مصادر عربيه من ناحيه التكنولوجيا اخبار غيرها حسب الدول. المهم تقدرون تتابعونا هناك واول ما تنزل مقاله راح تطلع هي عندكم بالابلكيشن او تقدرون تتابعونا عن طريق مجله اي او اس كافي على تطبيق فليب بورد. احنا طبعا روابط كلها راح تلقوها موجوده بالمكان اللي تقدر تسمعون به الحلقه او على الموقع مالتنا راح تلقوها. تطبيق فليب بورد انه يعني تسوي سبسكرايب للمجله مالتنا طبعا بشيء ببلاش يعني مو بفلوس واول ما تنزل مقاله هي راح تلاقيها موجوده بالمجله. يعني في طريقة حلوة حتى تقدرون انه تتابعون بيها. بالنسبة للبودكاست اللي تتابعونه فطبعا تقدرون عن طريق الايتيونز تقدرون تسوون سبسكرايب. طبعا هذا لازم تسوي سبسكرايب. تقدرون تسوون سبسكرايب على تطبيق البودكاست مال ابل نفسها اللي هو تطبيق مجاني للايفون والايباد. واذا انت عندك اندرويد وتريد تسمعنا فهمنا تقدر عن طريق تطبيق شو اسمه اسمع لي. أي. تطبيق اسمع لي هو انه يخليك تسمع البودكاست يعني تتابع هواي بودكاستات همين مثل فكرة تطبيق نبض يعني تشترك باكثر من مصدر وتجي كلها مثلا الشغلات انت على الحاضر مثلا بودكاست مالتنا مال غير مثلا ما سعودي جيمرز لو غيرهم تقدرون تشتركون كلها بمكان واحد واول ما تنزل حلقة طبعا على سنة تلقوها موجودة تقدرون تسمعون. التطبيق كلش حلو موجود للاندرويد للاي او اس ومجاني وسهل الاستخدام وبصراحه انا كلش يعني ليس يعني احب انه اخذه على تليفوني اذا مثلا اسمع بودكاستات عربيه اكثر شيء استخدمه لانه هو المكان يجمع كل البودكاستات تقريبا العربيه الزينه الواحد يتونس انه يسمعها. فهاي كل هالشغلات تقدرون تتابعونا عليها. وطبعا نحب نقول لكم يعني ان شاء الله نشوفكم اكيد بالحلقة الاسبوع الجاي، وحيكون ويانا دانر حتى يشاركنا بموضوع النوكيا وموضوع المؤتمر اللي هو شارك به، نشوف شنو هو رايه. فشكرا جزيلا مار، تعبتك هواية. لا اليوم اليوم حق قصار طويلة. طبعا شكرا للأنمار وشكرا إلي لأنه شكرا إلي شايف بشايف أشكرك وأشكر شعورك على هذه فشكرا لكم أنتم مستمعين إنه لأنه طولت ويانا وبقيت تستمعون الحلقة. إذا أنتم يعني تعجبكم حلقات طويلة أو تعجبكم قصيرة، طبعا يا ريت تقولون بالتعليقات بالشغلات تعطونا أنتم رأيكم. وبالنسبة للأخ بوكيتا، إحنا قبل أسبوعين كتب لنا شو اسمه روبن حسب ما أتذكر بوكيتا كتب على ديس أنا على الموضوع السوالف جيكس وعلى الأب تاج، شو وقت تنزل ترجع البرامج إنه ننزلها على اليوتيوب؟ ما أعرف ما أدري بس يعني ما ادري بصراحه، لا اقدر اقول لك انه قريبا ولا اقول لك انه ما يعني بعيدا او شنو، ما يعني ما بنقدر نقول اي شيء صح يعني. فبس يعني مو بس انه حبينا نقول له انه حتى انه اذا تسمعنا فانه حتى يعني احنا مو اي شيء غلسنا على السؤال مالتك، بس انه يعني بصراحه نسينا نجاوب عليه، فالرد مالتنا انه ما نعرف. فعلى العموم شكرا لك دانر انمار وشكرا لكم اعزائنا المستمعين. يلا مع السلامه. مع السلامه.